شريك دارت راحة وبخيب جراح تعبيت يا لي صار الصدام يا حواد العزيلة أشبي ليس أحبهم وسط الحاشا جالي وبكل العظام يا حواد العزيز هاشمي خذولي سلام وسط إبراهيم والأهلي وصحبه الكرام يمدح وناديها بخمس وستة حسب خافية والخالق ما يدر والدرس سالة شاي صاير معجول سلام وتحياتي شتى نحو الحديبة أو تايه واريدك يا نسيم توصل مني سلامي للنبي المرسل تايه واريدك يا نسيم توصل صلوات لنحو الموصل هديها عني للنبي المرسل إلى مئة ألف أو يزيد النفس سلامي وتحياتي شتى نحو الحديبة هذا النور محمل حبي باشي يفتر فرعا خيلك لا وتخيب ظني الحديبة شيخ تغفر عني ماني مريدك لا تخيب ظني وهواك ولعني بذلو السني واجعل مباني بصل وابر ممكور ارسل سلامي فؤادك لي وصلت الحضرة ولزم أدابك حين تهدي وتبرع ثبت فؤادك لي وصلت الحضرة ولزم أدابك حين تهدي وتبرع بلغ عن المضيوم رايد نظرة بلغ عن المضيوم رايد نظرة يا صاحب اليقضي حامد مفتوح نرسل سلامي وتحياتي شتى نحو الحديبة المكنى دمع الغياب على خدودي هضى البلال غياب شر وشجر الله لولا العشق عني بطل شان بطالا عشقات ليلة ومجنون ارسل سلامي وتحياتي شدة نحو الحديبة للموت النادم جيل بحضرته ليلتين بطاعة واذكري لها كلاب في الند ساعة اكتب شهادة بقلم عند وداعة واكتب شهادة بقلم عند وداعة عادينا من فضلها يقلون أرسل سلامي وتحياتي شتى نحو الحديبان الموطن سل الخفي بقصى ضمير مودع والشابد من زاد المحبة من شفيت النور فوقك شعشع زاد الهانة وشكلات قلبي يزهو يرسل سلامي وتحية شدة نحو الحديبان الموكب ناذن ظنون بين من بعض تشريحات شاري شوق شمت ريحة صبفان الحيتان من تسبيحان يتمايلن من العرايس بشجون نرسل سلام تحياتي شتى نحو الحديبان الموكن نغني بمديحك يا نبي ميغني هي شاب واسمع مني يا اهل الملامك ولوا معني منتم بحالات المحبه تدرون ارسل سلامي وتحياتي شده نحو الحديبان الموت علي علي علي علي يا ابن الجواد كهلي يا خوال انت وعمامي وبيك هل يا خوال انت وعمامي وبيك هل ابو فاطمه يا ابو فاطمه عجبت رايي عجب ترضى يا شيخ بدمع هالليل ساد يلبكم الهب والهلا هي ربيل لك والراشد دونك اهل حافي وبلي واسمع وانك هي ربيل لك والراشد وعملهم خالص الوجه والله من غير منا من العاقب يشرونا شيخ احمد الشيد ماجد بسراره عز النزيل ويا باكة زوار دوما على الكلفات غير نهار يا ناخي الأجواد عن عيونك هيا نذلوا لك والراش كونك أهل حامية وظلي واسمعانا لك المعارف من بعض شارك شيخنا لنبارك يا فرحة الناخير بوهم لاعلع مثل البروق اللامعة يلفونك غير ذلولك ورسولك أهل حامية وبلي واسمعونك كلها والأهل عيونك